متى تبدل السيئات حسنات؟ إذا تاب وعمل تاب وعمل إلا من تاب وعمل عملا صالحا. ما شاء الله عليك يا شيخ. التوبة الصادقة تبدل سيئات. نعم تبدل مثل ما في آية الكريمات الفرقان. شيخ إذا تاب وعمل صالحا أبدل الله مكان كل سيئة حسنة. نعم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يعني زاد على التوبة أتى بأعمال صالحة استدرك بها من مضى.